منها فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. وصدق المرسلين رحمه الله، فإن من شرع في مستنقع الهوى والبدعة لا يزال متلولا يتقلب من هوى إلى هوى. فما أن تفرح له بكلام تظن أنه نزع عما كان عليه من ضلال، وإذا بك تسمع منه كلاما آخر أشد من سابقه، لأن صاحب البدعة لا يكاد ينزع منها ولا يخرج عنها. بل الأمر كما قال ابن سيرين: انظر إلى ماذا يتحول، إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله. يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وأهل البدع يمرقون من الإسلام بمواقعة البدع فلا يكادون يعودون إليه بموافقة السنة، بل يتنقلون من هوى إلى هوى لغلبة ذلك على قلوبهم. قال عبد الله بن عون: إذا غلب الهوى استحسن العبد ما كان يستقبله، إذا غلب الهوى استحسن العبد ما كان يستقبله. وروى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: الفتنة إذا رأى العبد ما كان بالأمس عنده حراما حلالا اليوم، الفتنة إذا رأى العبد ما كان عنده بالأمس حلالا حراما حلالا اليوم، الفتنة. هذه الفتنة كان يرى شيئا حلالا حراما رآه حلالا، أو كان يرى شيئا حلالا رآه حراما، فإن هذه هي حقيقة الفتنة. والحلال والحرام والأمور البينة من الدين هذه تجدد فيها الأدلة ولا يتغير فيها نظر المسلم. فمثلا اليهودي والنصارى صديق أم عدو؟ ما الجواب؟ عدو. هذا في القرآن والسنة ظاهر. طيب يقولون في ناس يقولون اليهود والنصارى في الأصدقاء، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب يقولون يا أخي هذه يعني فتوى المرحلة وموافقة الأحداث وملائمة التوجه العالمي وقرية قومية جديدة والتعايش الثقافي وإلقاء الحضارات وفتح النوافذ، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ تتخيل ولا ما تتخيل؟ هتتخيل. الدين واحد، الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرضى حتى يرضى الله أرضاً عليه، وجعلها كلمة باقية في حقه بعز عزيز أو ذل ذليل. الإسلام لا تغير بالأيام والنار تريد، الإسلام لا تغير والنار تريد، لا تزال النار يحكم بعضها بعضا وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فهي تستلم مستقيمة للخلق، وممن يتخذ إليها جسرا يفضي الذي يغير أحكام الإسلام وفق الهوى. الإسلام لا يتغير، الإسلام واحد، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يتغير. فمتى كانت الأدلة بينة والأحكام الشرعية ظاهرة تعلم أنه لا يذكرها تغير، وما يذكر من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، مش قال الله تغير ايش؟ فتوى، فتوى ليس حكم الشرع، الحكم الشرعي واحد هو هو. لكن ما فعله عمر لما درى حد السرقة في عمر وماذا؟ السرقة صارت على لا حرام، لكن تطبيق ولي الأمر اعتبار المصلحة المسلمين لما حل بهم حينئذ من الفرح والحاجة، وأنه قد يكون سابقا بتحويل لحاجته ونحو ذلك، فبنظر المجتهد يحكم بذلك. وأما أن يكون كل من هب ودرت وصعد وعرج وتكلم ونقل له شأن في أن يغير من الأحكام ما شاء، ليس هذا هو، وإنه ليس لك إلا نفس واحد. انظر ما خلق الله سبحانه وتعالى، فكن على الدين الحق، وإياك أن تلقاه بدين معه عضو أو دين مبدل. فإن الدين ثلاثة أنواع: أحدها دين منزل، والثاني دين مؤول، والثالث دين مبدل. فدين الله الذي أطيعه هو الدين المنزل، وما أعداه فإن الله سبحانه وتعالى لا يطاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.